فاتقوا الله أيها المسلمون، لا تحرموا عباد الله ما أحل الله لهم، لا تجعلوا عباد الله يؤدون صلاة الفجر قبل دخول وقتها، إنه لم يكن بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم وبين قيامه لصلاة الفجر إلا نحو قراءة 50 آية فقط. أيها الناس، إن الصوم هو الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر المتيقن، دون ما يفعله بعض الناس من الظن. إنه من طلوع الفجر المتيقن إلى غروب الشمس عن المفطرات، والمفطرات 7 أنواع. الأول الجماع، وهو أعظم المفطرات وأشدها، وفيه الكفارة المغلظة إذا حصل في نهار رمضان ممن يجب عليه الصوم. والكفارة عشق رقبة، فإن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين لا يفطر فيهما يوما واحدا إلا من عذر، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فإذا جامع الإنسان زوجته في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصوم، فإن عليه هذه الكفارة مع القضاء، سواء أنزل أم لم ينزل. والمرأة عليها ذلك أيضا إذا كانت صائمة وكانت مطيعة لزوجها في ذلك. الثاني من المفطرات إنزال المني باختياره، بتقبيل أو لمس أو ضم أو استمناء وهي العادة السرية أو غير ذلك. فأما إنزال المني بالاحترام فلا يفطر، لأنه من نائم والنائم لا اختيار له. الثالث الأكل والشرب، وهو إيصال الطعام أو الشراب إلى جوفه، سواء كان الطعام أو الشراب حلالا أم حراما، نافعا أم غير نافع، وسواء كان عن طريق الفم أم عن طريق الأنف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق يعني في الوضوء إلا أن تكون صائما. فدل هذا على أن الداخل من الأنف كالداخل من الفم. فأما سم الروائح فلا يفطر، لأنه ليس للرائحة جرم يصل إلى الجوف. وأما سم دخان الفخور فإنه لا يجوز، لأنه يصل إلى الجوف. الرابع ما كان بمعنى الأكل والشرب، مثل الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الطعام والشراب، لأنها بمعنى الطعام والشراب. فأما غير المغذية فلا تفطر، سواء أخذت بالتداوي أم لغيره، وسواء أخذت مع العرق أم مع العضلات، لأنها ليست بمعنى الأكل والشرب. والأصل بقاء الصيام حتى يثبت ما يفسده بنص أو إجماع أو قياس صحيح. الخامس إخراج الدم بالحجامة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. فأما أخذ الدم من البدن للتحليل فإنه لا يفطر، لأنه يسير لا يؤثر على البدن تأثير الحجامة. ولا يفطر الصائم بخروج الدم للرعاف ولو كثر، لأنه بغير اختياره. ومثل ذلك لو خرج الدم من جرح سكين أو زجاجة أو حادث ولو كثر، لأنه بغير اختياره. ولا يفطر خروج الدم من فلع السن أو الضرس، لكن لا يبلع الدم، لأن بلع الدم حرام على الصائم وغيره. فإن وصل شيء من الدم إلى جوفه بغير اختياره فلا حرج عليه. ولا يفطر الصائم بكف الجرح لإخراج المادة منه، ولو خرج الدم معها. فأما سحب الدم من شخص ليحقن في شخص آخر فإنه يفضل، لأنه كثير يؤثر على البدن تأثير الحجامة. وعلى هذا فلا يحل لمن صومه واجب أن يمكن من سحب الدم منه، إلا أن يكون لشخص مضطر لا يمكن صفره إلى الغروب، فإنه إذا سحب منه الدم لهذا المضطر أفطر وأكل وشرب بقية يومه وقضى يوما مكانه، لأنه أفطر لإنقاذ معصوم، فهو كإفطار المرأة المرضع لإنقاذ طفلها بالرضاع. السادس القيء، وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب. فإن خرج القيء بنفسه بدون تعمد فلا حرج عليه، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من برعه القيء أي غلبه فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقصد. وهذه المفطرات الستة، هذه لا تفطر الصائم إلا إذا فعلها عالما ذاكرا مختارا، فإن فعلها جاهلا فصومه تام ولا قضاء عليه، سواء كان جاهلا بالحكم أم جاهلا بالوقت. فمن أكل مثلا يظن أن الفجر لم يطلع وهو طالع، أو يظن أن الشمس قد غربت ولم تغرب، فصومه صحيح ولا قضاء عليه، لقول الله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أمرهم به لنقل إلى الأمة، لأنه من الشرع الذي تكفل الله ببيانه وأوجب على رسوله صلى الله عليه وسلم تبليغه. ولما لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء دل ذلك على أنه لا قضاء عليهم، لأنهم كانوا جاهلين بالوقت. ولكن متى علم أنه في نهار وجب عليه أن يمسك، فإن استمر بعد علمه بطل صومه. ومن أتى شيئا من المفطرات نافيا فصومه تام ولا قضاء عليه، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. لكن متى ذكر أو ذكر وجب عليه أن يمسك، حتى الذي في فمه يجب أن يلقبه، فإن منعه بعد أن ذكر بطل صومه. ومن رأى صائما يأكل أو يشرب ناسيا فليذكره، فإنه من التعاون على البر والتقوى الذي أمر الله به في قوله: وتعاونوا على البر والتقوى. ومن حصل عليه شيء من المفطرات بغير اختياره فصومه صحيح، فلو طار إلى جوفه غبار أو تسرب إليه ماء من المضمرة أو الاستنشاق، أو اجتذب الماء أو البنزين بالذي فوصل إلى جوفه شيء منه بغير اختياره فصومه صحيح ولا قضاء عليه، لقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. أما النوع السابع من المفطرات فهو خروج دم الحيض والنفاس. فمتى خرج من المرأة الحيض أو النفاس قبل الغروب ولو بلحظة بطل صومها، وإذا خرجت دم الحيض او النفاس بعد الغروب ولو بلحظه فصومها صحيح ولا قضاء عليها. وانني انبهكم لتنبه بعض النساء اللاتي يقولن ان المراه اذا حاضت بعد الغروب وقبل صلاه المغرب فسد صومها، فان هذا لا اصل له من الصحه، بل اذا حاضت بعد الغروب ولو بلحظه فان صومها تام ولا قضاء عليها. ويجوز للصائم ان يتحل باي كحل شاء، ويجوز ان يقصر دواء في عينه او اذنه ولا يفطر بذلك ولو وجد طعمه في حلقه. ويجوز للصائم ان يداوي جروحه وان يتطيب بالبخور وغيره، لكن لا يستنشق دخان البخور فيصل الى جوفه. ويجوز للصائم ان يفعل ما يخفف عنه مشقه الحر والعطش كالتبرد بالماء وبل الثوب ونحوه، فقد روى مالك عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يكب الماء على راسه من العطش او من الحر، يعني وهو صائم. وبل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ثوبه والقاه على بدنه. ويجوز للصائم ان يتمضمض اذا نشف فمه ولكن لا يبتلع الماء. ويجوز للصائم ان يستاش في اول النهار واخره، فالاستواك سنه في حق الصائم وغيره في كل وقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهره للفم مرضاه للرب. ويتاكد السواك عند الوضوء وعند الصلاه وعند القيام من النوم وعند دخول البيت اول ما يدخل. فاحفظوا ايها المسلمون قيامكم وحافظوا عليه والتزموا فيه حدود الله غير مغالين ولا مفرطين، فان دين الله تعالى وسط بين الغالي فيه والجاف عنه. فتحروا فإن في السحور بركة، وأقصر السحور فإن تأخيره أفضل، وأفطروا إذا غربت الشمس وبادروا بالفطر فلا يزال الناس بخير ما أجلوا الفطر، وأفطروا على رطب فإن لم يكن فتمر، فإن لم يكن فماء فإنه طهور، فإن لم يكن فعلى أي طعام أو شراب حلال. فإذا غربت الشمس وأنت في مكان ليس فيه ما تفطر به تنوي الفطر بقلبك، ولا تمص أصبعك أو تعلك ثوبك كما يظنه بعض العوام. أيها المسلمون حافظوا على طاعة ربكم وأكثروا من الطاعة في صومكم، واجتنبوا ما حرم الله عليكم من اللغو والرفث وقول السوء والعمل به. وإن سافك أحد أو سافمك فلا تقابله بالمثل، ولكن قل إني صائم واترك كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون أقيموا الصلاة جماعة في المساجد ولا تهاونوا بها فتضيعوها، واعلموا ان كل واجب ضيعتموه او محرم فعلتموه فانه نقص في ايمانكم وفي صيامكم. ابتعدوا عن استماع المعازف الات له من الرادو او غيره، فان الصوم جنه يستقي بها الصائم من الاثام وينجو بها من النار. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا ورغبنا فيه وثبتنا عليه. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا في شهرنا هذا من الموفقين للخير وتقبل منا صلاتنا وزكاتنا وصيامنا وقيامنا. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. الحمد لله على إحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وسلطانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أيده الله ببرهانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأهوائه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، فإن الله تعالى لما فرض علينا الصيام قال أياما معدودات، أياما معدودات ليست شهورا ولا سنين ولكنها أيام قليلة. ولما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام رمضان فإننا نقول إنها ليال معدودات، ليال قليلة تمضي سريعا وتذهب جميعا. وإننا نرى من بعض الناس فتورا في العشر الأوسط من رمضان عن قيام رمضان، وهذا من الحرمان، فإن آخر هذا الشهر أفضل من أوله. كيف يكون الإنسان نشيطا في أول الشهر على العبادة على قراءة القرآن وعلى قيام رمضان ثم يكون بعد ذلك غير نشيط؟ إن المؤمن ينبغي له أن يصبر نفسه على طاعة الله، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إخواني، إنها والله ليال قليلة تمضي كلمح البصر، لا تفرطوا فيها، أقبلوا فيها على ربكم، أحسنوا فيها قيام رمضان، قوموا مع الإمام حتى ينصرف، فإن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كاملة. الإمام قد يستوعب في صلاة الفرض وصلاة التراويح ساعة أو ساعة وربع ساعة، وهذا أمر بسيط، لكنه يكتب لك فيه قيام ليلة كاملة، سواء كانت هذه الليلة في ليالي الصيف القصيرة أو كانت في ليالي الشتاء الطويلة. وهذا من رحمة الله بنا ونعمته علينا، فنسأله أن من علينا بهذه الرحمة والنعمة، أن يمن علينا بقبولها والقيام بها والتعرض لنفحات جوده، إنه جواب كريم. واعلموا أيها المؤمنون أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. اللهم وفقنا للاجتماع على دينك وعدم التفرق فيه والسدود عنه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم،